لا شك لو ان انسانا مثلا لغويا الان وصلنا نقل ان القران بمعنى القراءه غير تدخل. لماذا؟ لانه في هذه المباحث يحفظ الكثير من الادله والاشعار التي يستدل بها في مقر النعم والخلاف من القران ومنه قوله كذا ونقل فلان كذا وقال كذا. على الاقل غيجيب الاقوال لان المساله بحث وهذا مبحث اخر. ثم غادي نجدو في الثاني اذا بغينا احنا دابا نطول الكلام وندخلو التعميق ديال البحث انا غادي ندخل في مبحث لغوي ولكن ما غاديش نجيبو لان ماشي هذا هو الغرض ديالنا. ماشي احنا غادي نقراو كل مساله نبحثو فيها بحثا معمقا لان ذلك سيؤدي الى ان ننتهي من هذا الكتاب حتى ياخذ عيسى بن مريم. غادي نمشيو قضية اخرى. قال المصنف هنا هو علم بالغلبه، علم بالغلبه اسم هذا علم بالغلبة أي أن الشيء يكون مشتركا ثم يغلب على شيء واحد. هذا معنى العالم بالغلبة، قد يكون علما بالغلبة مصحوب أس مضافا ومصحوب ألف العقبة. مثلا عقبة تطلق على عقبة أيلة كما استمرت في كتب النحو، وكما تسمى يسرب الزمن القديم تسمى المدينة، والمدينة تطلق على كل مدينة ولكنها غلبت على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتاب أيضا تقع على كل مكتوب ولكنه ينصرف في عرف علماء الشرعي للقرآن، وعند النحاة ينصرف الكتاب إلى كتاب سبويه، وعند الفقهاء ينصرف الكتاب إلى كتاب المدونة عند فقهاء المالكية. فإذا قال وفي الكتاب معناه وفي المدونة التي تسمى علمه بالغلبة لأنه كان مشتركا ثم غلب على شيء معين تسمى العلم بالغلبة. فمثلا كتلقى في واحد سيسميه الناس الحاج، وفي واقع الأمر إنما سمي بذلك غلبة فالجاز ديال الناس حساب، ولكن هو غلبت عليه هذه لفظته فاشتهر بها الناس إن كان هذا الوصف قائما به. أما إن لم يكن هذا الوصف قائما به فهذا من باب اللقب، إن لك اسمه غير الحاج مثلا تهكما لأنه يشعر بالدم يشعر بالملح مثلا يخرج إلى الله. على كل حال ما نحسوش هذه الأمور لأنها لغوية. والبقائي يقول إذا كان هذا إذا كان الكتاب علما ما فائدة الألف واللام؟ الألف واللام التي فيه العهد فهي تكفي لتدل على العالمية، واجتماع العالمية واجتماع شيئان يدلان على العالمية فيه تحصيل الحاصل. فيه الألف تدل على المعرفة وفيه العلمية تدل على المعرفة، فاجتمع فيه جانبان للمعرفة. قال هذا لا يضر، قال لا يضر ولا ينافي علميته قولهم إن اللام فيه العهد وإن فيما اجتماع معرفين لأن المعرف هنا بمعنى العلامة. قاله زكريا يعني زكريا الأنصاري. مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا مبحث لغوي. ولو أننا مثلا معنا هنا لغوي متمكن في هذه الأشياء مولع في التدقيق في الألفاظ له عنده اهتبال شديد بهذه المسائل غيجرنا هنا أولى مبحث لغوي مبحث نحوي غيحكي لنا هنا الأقوال وفي التفاصيل من الأقوال ويجرنا هذه المسألة وهذه المسألة وهذا كيفية مبحث لغوي. ولا يمكن للإنسان أن يدخل في مبحث من مباحث العلم إلا إذا كان من أهل الاختصاص ومن أهل الاطلاع. يمكن يكون من أهل الاختصاص عنده هذا الهبال هذا اسمه ولا أن عنده اطلاع واسع في ذلك الفن، والاطلاع هو الذي يعطيك قوة البحث. فإذا كنت مطلعا كثيرا في علم النحو فهذا يعطيك قوة البحث في كل مسألة النحو، وإذا كنت مطلعا في اللغة يعطيك قوة المباحث اللغوية، وإذا كنت مطلعا في الفقه كثيرا فهذا يعطيك قوة البحث اللغوي. فلا يمكن لك أن تكون تسمى باحثا دون أن تكون عالما بذلك الفن الذي تبحث فيه والمباحث تتوقف على الاطلاع أو على التخصص، لأن المعرفة بمعنى العلامة وليس العلة. ولو جعلناه علة لما أمكن أن يجتمع علتان في اسم واحد، لأنه كما تقدم تقريره لا يمكن أن يرجع علتان على شيء واحد لأنه من باب تحصيل الحاصل. فالشيء الميت لا يمات، وإن قتل بضربة فيكون يقتل بأخرى، لأن العلتان لا تجتمع في شيء. وقد تقدم ذكر هذا المبحث فيما سبق عند قوله في اجتماع علتين في جمع الجمع. احنا هذه المسألة جمع الجمع ولا لا؟ قريناها قلنا قلنا بعد هذه العلة هل تجتمع علتان على شيء واحد ولا لا؟ نعم. بمعنى أنها المعارفة في مشكل، بمعنى أنها المعارفة في مشكل، لأن الإنسان لأن العلامة زي البلوغ مثلا الرجل كثيرة منها الحياة منها تدخل النذا منها أمور كثيرة مفهوم. إذا فعلامة البلوغ لم يتضاد لم تتضاد وكل واحد منها تثبت ما يثبت الغلط، هذا ما فيش تناقض وفيش تعارض. ولكن لو أننا قلنا بأن العلة تتعدد قتل زيدن ثم قتل مرة أخرى هذا لا يمكن، لأن العلة لا يمكن أن تتكرر مرتين لأنها لا تحصل إلا ما تحصله الأخرى، ولا يمكن أن يحصل حكما واحدا وإنما يحصلان حكمين مختلفين، فوجب أن لا تجتمع علتان على شيء واحد. وقد تقدم بحث هذه المسألة وفيها اعتراضات، ولكن اعتراضات مسألة فقهية وليست علمية. ترى اعتراضات نفسية فكرية خواطر، لأن الخواطر إذا كانت الخواطر فقط خواطر فعلية إنشائية لما نكتشفها، إذا كانت الخواطر هي التي ما رسمته من المعرفة في الدماغ هو الذي خطر على ذلك وأنت تناقش ذلك تسمى خواطر علمية. إذا كنت راكمت معرفة كبيرة في الدماغ ثم نقشت مسألة ثم بعد الانفصال خطرت بذلك مباحث، هذا كنهار ما يمشي من لكنك نقشوا ولا تبتدوا أعمالكم، نقش بأن ذلك أعمالكم فيه مبحث وهو أنه مجهد، خطر بذلك وأنا أصلي بأن فيه المجهد، لأن العمل لا يسمى عملا إلا بعد الانتهاء منه، وتسمية الداخل في العبادة عملا لا ينصرف إلى الحقيقة. إذا لابد أن ندخل المجاز فنتبتلوا أعمالكم لكي يصبح دليلا لهذا المسلم. ولعل هذا هو ما أشار إليه ابن عبد البر حين قال الشديد بن الزهاب. أنا فقط ما وجه الدليل فيه والقصة عن لأن فيه مجاز، لأن العمل لا يطلق على الشيء إلا بعد الانتهاء منه، أما إذا وصلت إلى وسطه أو أوله لا يسمى عملا، لأنك لو قطعته في ذلك الوقت لا يسمى عملا. فلذلك قلنا بأنه نصرف كل أعمالكم لا يمكن صرفه إلى الاستدلال به هنا إلا على سبيل المجازية. على كل حال في خطر في بالي هذا مثلا يسميه خاطر، يمكن يسميه خاطر ولكن تحت قاعدة، هذا دخل في البحث. أه الشغل قلت لك زعما ماشي شي واحد دابا غير تخطر على بالي الاحتمالات وتسميها علم احتمال. الاحتمال إذا كان غير مبنيا على القواعد العلمية لا يسمى احتمالا صحيحا. العلماء تدل الاحتمالات في مقام الإمكان، ولكنه في الآخر تزيف الاحتمالات البعيدة والاحتمالات غير الممكنة ويبقى الاحتمالات العلمية التي يمكن قبولها. على كل المباحث الآن المباحث إذا نوقشت المباحث ماشي من شرط الكلام أن يكون طويلا، بل من صرف المبحث وخيق القصير ولكنه صحيح كما تقوله مركز كما تقوله هذي تجي بالجمال لكنها مركز. مثلا تقرر مسألة وفيها نقص وما من مسألة نقصة إلا وفيها نقص، فقط ما تنقص المسائل على درجتها ولا على كمالها، وإنما ينقصها على درجة البيان تبان الشيء اللي عنده، أما يتعمق فيها إلى درجة الاستقصاء هذا شيء غير ممكن، لأن هذا أمر معروف بأنه متعدي، وإنما المقصود أن يصل بها إلى درجة الوضوح ودرجة الأخذ، هذا هو القدرة. فإذا وصل المستمع إلى الأخذ والفهم استطاع أن يعرف الصورة التي عليها الكلام واستفاد بعض ما يمكن استفادته في ذلك، فهذا هو المقصود. مثلا حينما نناقش الآن هذه المسألة لغوية ونحوية ثم يتدخل أحد ويقول ورأيت في كتاب كذا أن فلان قال كذا وكانت هذه المسألة نقصنا مسألة فيها إما أنها مفصلة وإما أنها مذهبنا من الطلع عليه، هذا تتنى مبحث لأنه مبحث قتل به تتنى إثنان قتل به إثنان، لأنه إذا في هذه المسألة مبحث وذلك أن فلان اقتصر هنا على كذا والذي في كتب كذا هي زيادة كذا وكذا، هي مبحث، فاعتبر مبحثا لأنه أثار شيئا ناقصا أراد أن يكمله، فكان بحثه بحثا صحيحا. على كل قلنا بأن الكتاب إذا ذكر في علوم الشرع انصرف إلى المصحف، انصرف إلى القرآن، ثم قال فيق قد منع اجتماعه والمبحث، قد منع اجتماعهما أكثر النحاة إجراء العوامل اللفظية مجرى المؤثرات الحقيقية. قلت قد نقل ذلك الرازي كغيره، ومع ذلك اختاروا جوازه إذا كان أحدهما ما في الآخر وزيادة، كما قال هناك هنا قال بدليل يا هذا ويا عبد الله ويا الله، قال وما قيلني أن العالم كبقية المعارف لا يضاف إلا إذا نكر من نعل، بل يجوز عندي إضافته مع بقية تعريفه إلا مانع من اجتماع تعريفين الاختلاف. بمعنى أن الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله بحث في المسألة وذكر أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هما هنا النحاة، لا بد من أخذ قولهم في الاعتبار لأن لكل مقام مقال، ولكل مولد رجال، ولكل علم بلوغ، وللعلوم رجال يعرفون بها، وللدواب كتب وحساب ويعرفون بها أي يعرفون بتحقيقها. نبه نفس الشيخ زكريا الأنصاري عندما أراد أن يبحث ما بغاش يستقل بالبحث، فذكر هنا أهل الاختصاص، قال منع اجتماعهما أي منع اجتماع علامتين على التعريف، فإذا وجد مثلا الألف واللام في العلم قال لا بد من أن ينصرف الألف واللام إلى معنى يبيدوه دون العلمية، فقالوا للمح ما قد كان عنه نقل الفضي والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه تيه، ذكروا بأن آل هنا المقصود أبقي مع العلمية للمح النقل ما ليدل على ما نقل عنهم، فمثلا الفضل اسمه رجل وفي العالمية وفي التعريف فجي الألف واللام هنا فتحي كما وجدت في زيد، لكنها بقيات قالوا تركات لتدل على ما نقلت منه، يعني تفيد فائدة زائدة في العالمية، لذلك قبلوا لها هنا فائدة أخرى فالغاش قبلها العالمية. هم إذن هنا إذن منع اجتماعهما أي أن يكونا معالمتي اجتماعهما في اللام، اجتماعهما ليدل على التعريف، أما اجتماعهما في اللفظ هذا يدل على كذا وهذا في العالمية تفيد التعريف، والألف واللام لمح ما قد كان عنه نقلا فهذا أجازه النحاس، لكن منعوا أن يكون الألف واللام للتعريف والعالمية للتعريف، فيريدوا قالوا بس يكون بحد المؤثرات الحقيقية، مقصود المؤثرات الحقيقية المؤثرات العقلية والخارجية، هل مثلا الضرب مؤثر حقيقي، هل مثلا جميع العلل العقلية تسمى مؤثرات حقيقية، فلا يمكن مثلا أن يجتمع القتل على زيد مرتين حقيقة، بل الذي أثر في زيد في القتل الضرب، قتله بضرب ثم قتله بضرب آخر، هذا لا يمكن، لأن الموت حصل بالضربة الأولى فلا يمكن أن تكون بالضربة الثانية فتسمى مؤثرة، وجعلوا العلال النحو وجعلوا العلامة النحوية بمثابة العلال العقلية أو العادية، هذا لا يرتضيه الرازي. قد نقل ذلك الرازي، والرازي عالم معروف من علماء النحو، وقال الرازي وأوصاني الرازي وساط نصعب، وكان بذلك بأن لا تصحب حياتك مغربية تنهج المغاربة، قد ذكر هذا البيت مجدين ومجدين، وقد ذكر هذين البيتين رحمه الله، ذكر هذين البيتين شكون أسيوتي في بغية الوعد في طبقات النحو، كان وأوصاني الرازي وساط نصعب وكان مدبرا كريما بأن لا تسحب حياتك مغربية، عمر جلس مشي معاش مغربي ما كان يشوف بها ولا ما يكون له شيء مسلم يكون بقاء عقلانيه، ويجب أن ترد على الرازي والرازي الآن تحت الأرض. قال الرازي وهم كبار النحاة، ومع ذلك اختاروا جوازه إذا كان أحدهما ما في الآخر وزيادة، إذا كان أحدهما ما في الآخر مع الزيادة، يعني يكون في التعريف ويكون في العالمية في أيضا التعريف، ولكن الأقوي واش هو العلم ولا اللي في الألف واللام، كن هو القوي اسم العلام ولا نفي الالف ولا العلم ما الدليل ثم العلم ومضمارون نعرفها ثم العلام واسمه إثارة إلى آخره. إذا تكون هو الثاني في الدرجة العلم وتأخر ما فيه الألف واللام. إذا اجتمع في الكتاب أي المصحف اجتمع فيه علامتان على التعريف الألف واللام مع العالمية، ولكن العالمية زادت على الألف واللام، فلذلك قال هنا إذا كان في أحد ما في الآخر والزيادة كما هنا. أظن أن المسألة واضحة. قال بدليل يا هذا، فهذا معرف ويتعرف أيضا ب هو أصلا معرف ويتعرف أيضا بدخول يش يا إنذا فاجتمع عليه ما ذكر. وما قيل إن العالم كبقية المعارف لا يضاف إلا إن نكر ممنوع. على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم قصر دليل ثلاثية، لأن العالم ليس من صرف المعارف، ليس من صرف العالم أن يكون مضافا أن لا يكون إليه نكر، لا بل يجوز أن يكون مضافا وهو غير منكر كما تقدم ذكر الغرفة كل جنح. بل يجوز عندي هذا الكلام للرابي ومع ذلك اختار الرابي ولا اختاروا جوازه، لأنه لا اختاروا جوازه وهو مع ذلك اختار جوازه ولا اختاروا جوازه، يعني إذا عندي اختاروا أنا في السلم في الولد ذكى مثل الورود ولا قام في هذا الظهر ما فيش. ها نرجع إلى ما كنا فيه. ومع ذلك قال هنا ما قيل بل يجوز عندي إضافته مع بقاء تعريفه إلا مانع من اجتماع تعريفين إذا اختلفا. ولهذا كذن لي لأن قوله مع ذلك اختار مشيه اختاره، لأن قال هنا أكثر النحاة قالوا لا يجوز، قالوا مع ذلك اختاره مع ذلك اختار لعله اختار عن اسمه لعله أن اسمه اختار عن اسمه هنا اختار والظروف حرف وحرف العين ماشي يقول لعله اختار حرف العين، هذا هو الظاهر من السياق، الظاهر من السياق انه اختار وليس اختار. ثم قال والصواب عندي هو الذي في الايه البينات تجريد ال حينئذ من معنى العهد، بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له اصلا، بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له اصلا. اذا نقول بان الال ليس في التعريف وإنما هي زائدة. إذن آل في الكتاب قرر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أنها للعهد وأنها لا تضر مع وجود العالمية، ونقل عن الراضي النحوي ما يقرر كلامه. وعند صاحب الآية البينات أن جعل آل زائدة وحينئذ لم يرد التعريفان على الكتاب كما مر. مفهوم شيء. ثم قال إلى تعريفه، فقلت لماذا يعرف القرآن والقرآن معرف؟ الطريقة العلمية هي هذه، الطريقة العلمية هي هذه، ورب سئل يذكر وهو مفهوم ولكن ينبني عليه ما ليس مفهوما. رب كلام يعرف ذكر ولكن ليوطئ إلى ما ليس معروفا. أي تقول مثلا تعريف القرآن معروف وليس كي يعرفه، نعم معروف ويعرفونه، ولكن ربما وطأوا بهذا التعريف إلى الدخول في بعض المباحث التي ليست معروفة، وبذلك فليس كل كلام معروف إذا جاء به يعرض سقطا. قال في تعريفه لفظ منزل على محمد أزيلي أعزازي وليد تعبدي، لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأزيلي أعزازي وليد تعبدي، يعني أن القرآن عند علماء العربية والفقه وأصوله اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إعجاز بصورة منه. فإن قلت وقوله بصورة منه قال هذا لبيان الواقع لا للإحترام، بمعنى أنه لأجل إعجاز بآية منه ليس فقط بصورة منه، وإنما ذكر بصورة هنا لبيان واقعه لا للاعتراض، لأن ربما يقول لأن آية منه غير معجزة، لا آية منه بل اللفظة منه معجزة، لأنك لا تستطيع أن تبدل لفظة في القرآن بمرادفتها إلا وتجد في الكلام خللا، وتجد أنك لا تستطيع أن تبدل كلمة في القرآن بكلمة أخرى لتكون مرادفة منها وتؤدي نفس معنى، أو بكلمة مرادفة تكون أجمل منها أو أعمل منها. ولهذا يكون الإعجاز بالكلمة أيضا، وهذا ما يسمونه بالإعجاز الكلمة. قد ذكر الشيخ القدس رحمه الله في كتاب التصوير الفني في القرآن ما يبين هذا بوضوح، في كتاب التصوير الفني في القرآن فما لكم اطلعتوا عليه، كتاب مهم جدا في هذا المعنى، هو بلاغة القرآن ونحية والبيان. إذا فقوله بصورة منه ليس للاحتراز وإنما هو لبيان الواقع، أي كما أنه بحال قلت مثلا ما معنى بيان الواقع؟ إذا قلت الحمد لله الخالق، فقولك الخالق الحمد لله، فقولك الخالق لبيان الواقع ماشي للاحتراز، لأنه لا يوجد الله الله الذي غيره وغير خالق، الله واحد ولا يوجد إلا الخالق. ها كقولك مثلا أحب أمي الحنونة، ما عندك شيء أخرى غير الحنونة، عندك واحد أم، ولكن الحنونة إنما هو لبيان الواقع ماشي للاحتراز. أما إذا قلت أحب أخي الذي يكرمني، هذا للاحتراز، لأنك لو هذا الأخ ما كيسمك إذن فقد يكون الوصف للاحتراز وقد يكون لبيان الواقع. فإذا قلنا الحمد لله الذي خلقنا، راه ماشي هنا كما خلقنا على معرض الاحتراز، وإنما ذكرناه لبيان الواقع، لأن الحمد لله يكفي في بيان المقصود، ولكن الذي خلقنا لم يزيد شيئا سوى أنك ذكرت هذا لتذكر نعمه عليك لا لي من أجل أن تحترج يعني. إذا بصورة منه وشيء الاحتراز ولا لبيان الواقع؟ إذا يقع الإعجاز بآية منه باي بلفظة منه. ولما كان القرآن بهذه الدرجة من البلاغة وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمرادفه، ولو أنكم قرأتم ما كتب مما يسمى بالقرآن، هل القرآن جل القديانيين مثلا، هل القرآن المسلم الكذاب، رأيتم العجب العجيب. أنت المسيح، أنت المسيح الذي لا إله. أما هو قتل في الجنود ديال القديانيين، في القرآن ديال القديانيين، أما هو ماشي القرآن، ذاك السخ ديال القديانيين، هذا الطريقة الأحمدية. الطريقة الأحمدية. أنا قلت له القديانيين يعني في قنوات، واش أنتم عايشين في العالم ولا ما عايشين؟ عندهم قنوات تلفزيونية يبثون ذلك من الإنجليز، واه أنتم ما فهمتوهمش، القديانيون هم جماعة يدعون أنهم من المسلمين يقرؤون القرآن، ولكن يدعون أن الميراث محمد فقط بابنا يقول بأنه نبي موحد، وعندي في القرآن وقنا ذكر منه ربما ذكر منه صاحب الأعلام شيئا، أن الإعجاز يكون بكلمة منه، وإلا فبدل كلمة وضع مكانها كلمة أخرى لترى أنك لا تستطيع أن تزيد لها مرادفا يقوم مقامها، ماشي فقط في ترتيب الجملة بل في الكلمة. ولكون القرآن هذا هو حاله، سمعت يوما أمازيغيا يتحدث عن مطرب أمازيغي يقول إن محمد بن سيد بن سيري هو معروف بأنه كان مسلما كان متدينا على كذا وكذا، ولكن الأمازيغيين يلعقون في الأوساخ والأوتار الأمازيغيين. قال إنه لا يستطيع إنسان أن يبدل كلمة من كلمة نظم الدنسيري إلا ويعجز عن الإتيان بكلمة مكانها، وهذا الشيء غير صحيح. وإنما أراد فقط أن يدعي بأن الشعر الأمازيغي قد بلغ مبلغا في الفصاحة والبلاغة تضاهي فصاحة القرآن، وأنا أعرف حقد هذا المنسوخ على القرآن. لا يجب أن يتنبه لها، فإن لفظ القرآن أيضا معجز من حيث الموضع. وقد تحدث سلق الله الله إنه لا إله ذكر الزهر، أي أن لفظ تفتح من الزهر بسطه والصوت، لا يكتفى في اللفظة بالمبني، حتى الكلمات تكون مركبة في البلد، حروف اللي تكون فيها تكون من هذا الإيقاع الذي يزيد على الألف المسلم. إذا وقعت الواقعة هنا وقعت الواقعة في البلد وافق المطلق، وهذا شيء درسه علماء كثيرون. أول كما كتب فيه البقلان في كتابه إعجاز الله، وتحدث فيه فقد الظلفاني أيضا في جلائل الإعجاز، وهؤلاء الظلفاني كبار وغير. تقول إنهم لم يوقفني على أدلة وبراهين، بل يوقفنك على الأدلة والبراهين. إذا استطعت أن تقرأ وفيك همة القراءة وفيك من يصبر للفهم، فربما اطلعت على هذه الأشياء ورأيت بأنها فعلها حقيقة موضوعية لا يكاد ينكرها إلا مجاهد أو مقادر ينكر الحقائق بإعجاز بصورة من. وإن أقول ينزلها، ما الذي يمنع هؤلاء من أن يأتوا؟ حينما قالوا أسلم صلى الله عليه وسلم جميل قالوا أسلم، قال أولا يكفيهم أن أنزلنا عليك أزل الكتاب يتلى عليهم، قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، كان هذا وجوابهم. فضل سيدي قل فاتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، قل فاتوا بعشر سور بسورة ولو أن تقول مثل إن أعطينا إذن هاي نعطينا كما تلوش. ما الذي يمنعهم؟ البعض يقول بأن الله تعالى منعهم كما يقول النظام ومن معه، وأن الإشارة العربي وصل إلى درجة القرآن. ما قال النظام كيف يقول؟ قال ولم يكن هذا من جهة أنهم لا يستطيعون، ولكن إن الله سبحانه وتعالى منعهم من أن يأتوا بذلك، أي لم يعطيهم القدرة مع أنهم كانوا من أهلها، يعني عندهم ما يسمى بالقدرة، ولكن الله تعالى صرفهم عن أن يأتوا بذلك. والحقيقة أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، لأن هذا الكلام لا يستطيع أن يأتي به أحد من الله. إن في ذلك لآية لمن عذاب الآخرة ذلك يوم المجموع إنه الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معلوم. كان المعري إذا قال هذه الآية يقول سبحان معروف أن المعري هذا من كبار اللغويين والبيانيين، بل والناس الذين ما يصيبوا بنوعين من الشؤم في الدين وفي غير الدين. قد يقال بأنه كان ملحدا، قال بأنه كان ملحدا ولكنه ليس ملحدا، وإن كان البعض يذهب إلى تكفيره فهو ليس كافرا، وإنما كان قلقا مريضا. والمريض والقلق والمحتاج والمسكين والمعذب كثيرا ما تنهار قوته واعتداله، فيأتي بكلام يدل على سخطه فيحسبه بعض الناس أنه كفر، والصحيح أنه سخط ولا يوجد إلحاد لا من وراء السخط. الإلحاد ليس حالة فكرية، حالة نفسية، والإيمان ليس حالة فكرية، حالة نفسية يعتمد على الأدلة ولكنها حالة نفسية. ولذلك تجد أن هذه الحالة النفسية ربما قوية عند البعض، وإن كانت عقولهم لا تستطيع أن تفكر كثيرا. على كل حال لما نمشي نخرج الهدرة، إذن قلنا بأن القرآن ليس معجزا بصورة، معجز بلفظة، معجز بآية، وهذا هو مذهبنا وبه ندين الله تعالى. قد قلنا أنا لم أقف على الدليل، إذا أنتم غير كتهدروا كان صدقكم وراء هذا الشيء محسن لبحث، احنا ما زلنا صدقنا وما صدقنا جزء في الدنيا، ولكن تأخذ في الدنيا إلا لتقف على الحقيقة، هذا لتقف على الحقيقة وتفهم الحقيقة، ولكن تقرأ فتقرأ باش تقف على حقائق العلمية اللي ما عمرها كانت عندك وما عمرها تسقط عندك. هذا هو العلم، خذ بحقائق علمية تحمل معك تتغير ويتغير في الدنيا. نعم قلنا بصورة منه لأجل التعبد بتلاوته، أي طلبه تعالى إياها من العباد لما فيها من الثواب لساهل معناه وغيره.

لأنك لو قلت إن كلام مخلوق لقلت إن كلام الله مخلوق، وكلام الله صفة قديمة، ولا يمكن لك أن تفهم هذا إذا بشكل نفسي. وحتى لو فهمته سيبقى يختلط بدماغك إلى القيامة أنك لم تفهمه. قال الله سبحانه وتعالى لقينا الكلام ديال معنا كثدتي التي قامت به وهي قديمة. القرآن من كلامه وكلامه لما كان من صفاته وجب له القدم. أنا شعرة والحنابلة وقال المعتزلة إنه مخلوق وإنه ليس قديما، إن القرآن مخلوق وليس قديما، وفي وقعت فتنة خلق القرآن. وهذا شيء ولا ولم يؤلم ولم يؤكد شذ منزلوا وذهب أهله لا نشتغل به إلا إلى خذوا في واحدة معه تينقص مثلا فيرجع إليه. وإن عادت العقرب عاد حجالها، إذا عاد عقرب رصبت منزل هما تشيك.